بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يكون الفرع كده، قال الشيخ رحمه الله: ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه، ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه في حكمه، أي لا يشترط نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة، ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة، خلافا لقوم في قولهم يشترط ذلك، ويطلب بالقياس تفصيله، ويطلب بالقياس تفصيله. قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة. حاصل هذا الشرط أنه يقول: القياس لا يثبت الحكم ابتداء، النص هو الذي يثبت الحكم ابتداء، وأما التفاصيل فيجري القياس في إثباتها. يبقى أصل الحكم يثبت بالنص أو الإجماع، تفاصيل هذا الحكم يمكن أن يجري القياس في هذه التفاصيل، لكن القياس لا يستطيع أن يثبت الحكم أو لا يقوى على أن يثبت الحكم ابتداء. المثال الذي مثل به الشيخ: أولا، هل الجد يرث أو لا يرث؟ قال: هذه لا يفيد فيها القياس. يأتي النص ويقول: الجد يرث. طب يرث كم مقدار ما يرثه؟ هذه تفاصيل. فيأتي القياس ليقول لك: إذا قسناه على الإخوة فيرث كميراث الإخوة، ماشي؟ وإذا قسناه مثلا على ابن الميت يبقى هو يحجب الإخوة ويكون هو العصبة، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. يبقى يرث ولا لا يرث؟ هذه يثبتها النص. كم يرث؟ هذه تفاصيل يجري القياس في إثباتها، يجري القياس في إثباتها. قال: ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة. يبقى أولا يأتي النص يثبت الحكم على سبيل الإجمال، جملة يعني على سبيل الإجمال، الجد يرث. كم يرث؟ لم يبينها النص، فيثبتها القياس. خلافا لقوم في قولهم اشترطوا ذلك، ويطلب بالقياس تفصيله. قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الجد. يبقى الآن احنا علمنا بالنص أن الجد يرث، يرث على سبيل الإجمال، كم يرث؟ لا نعرف. لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة، نقيسه على الأخ فنعطيه نصيب الأخ، أو نقيسه على ابن الميت فيكون هو العصبة ويحجب الإخوة. ورد اشتراطهم، من اشترط هذا الشرط رد اشتراطه، ورد اشتراط ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا: أنت علي حرام على الطلاق، هذا قياس أول، وعلى الظهار هذا قياس ثاني، وعلى الإيلاء هذا قياس ثالث، بحسب اختلافهم فيه. ماشي؟ ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا. هذا الكلام مفهوم؟ قال: ولا يشترط في الفرع، ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه، يوافقه في حكمه، أي لا يشترط انتفاء واحد منهما، بل يجوز قياسه مع موافقتهما أو أحدهما له. وهذا بناء على أنه يجوز اجتماع دليلين على مدلول واحد، أو اجتماع دليلين على حكم واحد. يبقى إذا ثبت حكم المسألة بالنص، فهل يجوز أن أثبتها مرة، أثبت هذا الحكم بدليل آخر هو القياس؟ إذا ثبت بالإجماع، هل يمكن أن أجري القياس فيكون القياس دليل ثاني ينضم إلى الإجماع؟ من يقول لا مانع من ضم دليل إلى دليل وأنه يجوز اجتماع دليلين على حكم واحد، يقول هذا لا هذا يجوز، وبالتالي لا يشترط أن يوجد نص، يعني يجوز أن نجري القياس حتى مع وجود نص أو إجماع يثبت الحكم، خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما. اشتراطهما ذلك، يقول إذا ثبت النص إذا ثبت الحكم بالنص أو الإجماع فلا قياس، ويبقى لا إجماع مع النص، لا قياس مع النص، سواء وجد النص الموافق أو وجد النص المخالف. مع الجمهور يقول لا قياس مع النص المخالف، لكن لا بأس أن نقيس مع النص الموافق. فالشيخ الغزالي قال لا الموافق ولا المخالف لا قياس مع النص في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد، نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس حاضر. بتقول ايه؟ خلاف الغزالي في اشتراطهما انتفاءهما. انتفاءهما هذا النص والاجماع؟ نعم. يعني هو الغزالي يقول لا اقيس اذا وجد النص المخالف، ولا اقيس اذا وجد ايضا النص الموافق. لماذا؟ استغناء بالنص عن القياس، استغناء بالإجماع عن القياس. إذا وجد نص يخالف هذا عند الكل، هذا عند الكل، إذا وجد القياس أثبت حكما على خلاف النص يبقى هذا القياس فسد الاعتبار ولا نأخذ به، لكن المشكلة في النص الايه الجديد هو النص الموافق. ماشي. خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد. طب إذا كنتم تجوزون دليلين على مدلول واحد لماذا تمنعون القياس مع النص الموافق ومع الإجماع الموافق؟ قال نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع. يبقى دي وجهة نظر الشيخ الغزالي والآمدي أن القياس لا يصار إليه. الشيخ الغزالي والأمدي بيقولوا إيه؟ القياس لا يصار إليه عند الضرورة إلا عند الضرورة، ولا ضرورة، والضرورة هي فقد النص أو الإجماع، فإذا وجد النص والإجماع فلا ضرورة فلا قياس. ماشي. قال لي وإن لم تقع مسألته، وإن لم تقع مسألته، يعني الشيخ الغزالي والأمدي بيقولوا وقعت الحادثة أو لم تقع يجوز لك أن تثبت حكمها بالقياس بشرط ألا يوجد نص موافق ولا إجماع موافق. قال لي وهذا بخلاف قول ابن عبدان السابق. فاكرين قول ابن عبدان؟ قال يجوز أن نقيس في الواقعة التي وقعت، يجوز القياس إذا احتجنا إليه، القياس إنما يجوز إذا احتجنا إليه، وذلك بأن تقع الواقعة ونطلب حكمها فلا نجد دليلا على الحكم إلا القياس. أما المسألة التي ستقع فلا نقيس لعدم الفائدة، فقلنا له فائدته هو أن نعلم الحكم الذي حكم، أن نعلم حكم الحادثة التي ستقع. ماشي. يبقى هذا فارق بين قول ابن عبدان وقول الغزالي والآمدي. وقعت المسألة أو لم تقع يجوز إجراء القياس لإثبات حكمها بشرط ألا يوجد نص يوافق أو إجماع يوافق. وأجيب عن قول الآمدي والغزالي بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك، وهي قوله تعالى فاعتبروا. نعم في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا. دي استدركات من الشيخ المحلي على الإمام ابن السبكي رحمه الله، وإن هو طارة يقول ولا يكون حكم الأصل منصوصا، ولا يكون حكم الفرع منصوصا. ماشي. ولا يكون حكم، ولا يكون منصوصا أي حكم الفرع، وهنا يقول وألا يوجد ولا يشترط انتفاء نص أو إجماع يوافقه. هنا ألا يشترط وقوله وألا يكون حكم الفرع منصوصا هو اشترط لهذا الشرط ولا يكون حكم الفرع منصوصا. فإذا كان حكم الفرع منصوصا يعني وجد نص يثبت حكم هذا الفرع فلا قياس. وهنا يقول لا يشترط هذا الشرط، يجوز لك أن تقيس مع وجود نص أثبت الحكم. يبقى هو كأنه قال يشترط ولا يشترط ولا يشترط. ماشي، يبقى الشيخ المحلي استدرك على الشيخ المحلي وعلى الشيخ من السبكي وقال له أنت اشترطت هذا الشرط قبل ذلك، فكان قولك فقول الآمدي والغزالي. وهنا تقول لا يشترط خلافا للآمدي والغزالي، خلافا للآمدي والغزالي، فكأن الشيخ رحمه الله يعني ممكن لم يتنبه عندما كتب الشرط الأول، ربما نسي. ف لعله كان يقصد إذا كان النص موافق لا حاجة إليه، يعني إذا كان النص موافق للقياس فلا حاجة إلى القياس. إذا كان النص موجود هو الأولى يعني. يبقى يشترط ولا لا يشترط؟ يشترط. هو قبل ذلك قال ولا يكون صحيح، هو كأنه صحيح. إذا كان النص موافق فلا حاجة للقياس، يعني كأنه قياس يعني دليل إضافي يعني. على هو دليل إضافي، دليل ثاني. بس ها يعني من يقول لا يجوز لك أن تجري القياس؟ يقول لا يوجد قياس أصلا، لا إضافي ولا لا، ليس دليلا أصلا. ماشي. طيب، على كل هذا استدراك من الشيخ المحلي على الإمام ابن السبكي، ويقول أنه يعني وقع في التناقض، اشترط الشرط مرة ولم يشترطه مرة إيه أخرى. اللي هو القول الأخير. هو طبعا احنا يعني وقفنا ان الشيخ المحلي رحمه الله له استدراكات، وان الشيخ زكريا يلتزم هذه الاستدراكات فيتجنب الامور التي نبه عليها المحلي، يتجنبها في لب الايه في لب الاصول. وانتهينا ولله الحمد من الركن الثالث من أركان القياس، ونبدأ في الركن الرابع وهو أهم أركان القياس على الإطلاق. حتى إن الحنفية رحمهم الله لما تكلموا عن أركان القياس قالوا أركان القياس العلة فقط، يعني أركان القياس عندهم انحصرت في العلة، لا كلام في أصل ولا كلام في فرع. أركان القياس هي الإيه؟ العلة، هو ركن القياس الأوحد. ماشي، قالوا لأن العلة تستلزم أصلا أخذت منه وتستلزم فرعا تعد الحكم إليه، فركن القياس هو عند الحنفية هو العلة. ونحن نقول أركان القياس أربعة وأهمها العلة. الرابع من أركان القياس العلة، وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل. عايز يقول إن ما معنى العلة؟ اختلف العلماء في معنى العلة، والمقصود بالعلة هنا العلة الشرعية للعلة العقلية، المقصود بالعلة العلة إيه؟ الشرعية للعلة العقلية. طيب، قال أهل الحق العلة الشرعية هي المعرف للحكم، فمعنى كون الإسكار علة أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ. هذا قول أهل الحق، قالوا أن جعل الله الإسكار علة في الخمر أنه علامة على وجود الحكم، علامة على وجود الحكم. هذا الشراب لا أعرف أنه حرام إلا بعد أن أعلم أنه مسكر، هو لم يكن مسكرا ثم صار مسكرا. فعندما وجد فيه الإسكار فأقول هذا الإسكار علامة على تعلق الحرمة به. ماشي. طبعا نحن لا اطلاع لنا على تعلق الحكم بالشيء، لا اطلاع لنا على تعلق التحريم بهذا الشراب. طيب متى أعلم أن التحريم تعلق؟ جعل الله أمارة ظاهرة لي. تقول إذا وجدت هذه الأمارة فاعلم أن الحكم الذي هو التحريم تعلق بهذا الايه الشيء. العلامة الظاهرة هي الإسكار. إذا وجدنا الإسكار في هذا الشراب نقول جعل الله هذا الإسكار علامة على أن حكم الله الذي هو التحريم تعلق بهذا الشراب. ماشي. وبالتالي حكم الله قد وجد والتعلق قد وجد، والعلة لا شأن لها في هذا التعلق، غاية ما في الأمر أنها تدل عليه. يعني هي لم تثبت حكما، حكم الله ثابت لهذا الشيء وحكم الله يتعلق بهذا الشيء، ولا دخل للعلة في هذا التعلق، غاية ما هنالك أنها علامة لي أنا لأنني لا أطلع على هذا التعلق، فجعل الله هناك أسباب ظاهرة وعلامات ظاهرة تدلني على أن الحكم قد تعلق. يبقى إذن الإسكار لا دخل له من قريب ولا من بعيد في إثبات الحكم، الحكم ثبت وكانت العلة علامة على ثبوته فقط. قال وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص، خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنه المفيد للحكم. وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية. في قولهم بالنص لأنه المفيد للحكم. طيب خلينا نتأمل هذه القضية، لأن هي كمان ما هي محل اعتراض من أصحاب الحواشي على الشيخ المحلي. الشيخ ابن السبكي بيقول إذا قلنا أن حكم أن العلة هي المعرف للحكم، فيكون العلة معرفة للحكم في الأصل، والعلة معرفة للحكم في الفرع، وأن نسبة الأصل والفرع إلى العلة سواء. نسبة الحكم في الأصل والحكم في الفرع إلى العلة سواء. يعني أنا ما كنت أعلم أن النبيذ محرم إلا بالإسكار، وكذلك لم أعلم أن الخمر محرمة إلا بالإسكار. مفهوم هذا؟ في كلام الشيخ المحلي يقول لك أن قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجل معمل الشيطان فاجتنبوه معرف للحكم في الأصل اللي هو الخمر، ولكن هو عرف الحكم لا بقيد كون هذا المحل مقيسا عليه، لا بقيد. هو من الممكن أن تكون العلة قصر، يعني ممكن تكون العلة قصر يعني الحكم في هذا المحل فقط. هو الشيخ يقول أن النص عرفني الحكم في هذا المحل فقط لا بقيد كون هذا المحل يقاس عليه، أما العلة فهي تعرفني الحكم في هذا المحل، وتعرفني أيضا أن هذا المحل يقاس عليه. يبقى الخمر الإسكار عرفني حرمة الخمر، وعرفني أيضا أنه يقاس عليها كل مسكر. قال والكلام في هذه الإفادة لا في الإفادة الأولى، ليس المقصود بالإفادة هنا إفادة مطلق الحكم، إفادة الحكم بقيد كون محل الحكم يقاس عليه، وهذه الإفادة تستقل بها العلة ولا يشاركها فيها النص. يبقى النص معرف للحكم، لا نستطيع أن ننكر ذلك، احنا ما عرفنا أو ما علمنا حرمة الخمر إلا بقوله فاجتنبوه. يبقى النص يعرف الحكم نعم، ولكن لا بقيد كون هذا المحل يقاس عليه. ماشي. النص أعلمني أن شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، وهذا المحل محل لا يقاس، محل لا يقاس عليه. النص يفيد الحكم بها لا بخير كون المحل يقاس عليه. أما العلة فتفيد الفائدتين، تفيد الحرمة في الخمر، وتفيد أن الحرمة يقاس عليها كل مسكر. والكلام في هذه الإفادة، إفادة الحكم مع كون محله محلا يقاس عليه، مفهوم هذا؟ الحنفية قالوا النص هو المعرف للحكم، هو المعرف للحكم، والحكم في الأصل لم يثبت بالعلة وإنما ثبت بالنص. طب ماذا تصنع العلة؟ قالت تثبت الحكم في الفرع. إن كل الحنفية يقولون الحكم في الأصل لم يثبت بالعلة وإنما ثبت بالنص. فنقولهم وما هي وظيفة العلة إذن؟ قال وظيفة العلة إثبات الحكم في الفرع. دي وجهة نظر الإيه؟ الحنفية. نقولها تاني كده، حكم الأصل عند الحنفية ثابت بماذا؟ اللي ثابت بالنص. طب وهي وما فائدة العلة؟ قال فائدة العلة إثبات الحكم في الفرع. الشافعية قالوا الأصل والفرع بالنسبة إلى العلة سواء، وهي كما تثبت الحكم في الفرع تثبته في الأصل، والمعرف للحكم في الأصل إنما هو العلة، بس بقيد كون هذا المحل محلا يقاس عليه. أما النص وإن أفاد الحكم لكنه يفيده لا بهذا القيد، ماشي. وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص، خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنه مفيد للحكم. قلنا لم يفيده بقيد كونه محل، لم يفيده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه، والكلام في ذلك. والمفيد له هذه الفائدة الذي أفاد الحرمة في الخمر وأن هذه وأن الخمر يقاس عليها كل مسكر، المفيد لذلك هو العلة، إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس. في إشكال وارد في الحاشية ممكن نتعرض إليه، اعترض على هذا الكلام من الشيخ المحلي وقالوا العلة لا تفيد الحكم في الأصل، لا تفيده ولا تفيد كون المحل يقاس عليه. قال لو كانت تفيد هذه الفائدة لفهمناها بدون النص، لو لم يرد فاجتنبوه. وأنت تقول إن النص أن الذي أثبت الحكم في الخمر إنما هو الإسكار، وأن الإسكار أفاد فائدتين، حرمة الخمر وأن الخمر يقاس عليها كل مسكر، لكنا نفهم ذلك بدون قوله فاجتنبوه. ومعلوم بالضرورة أننا لا نعلم ذلك بدون النص، يعني لولا النص المحرم للخمر ما كنا نعلم أن الإسكار، يعني ما كنا نفهم أن الإسكار أفاد حرمة، وما كنا نفهم أن الإسكار أفاد أن الخمر يقاس عليها كل مسكر. فهذا إيه؟ هذا إشكال جاء في الحاشية، أتى بأجوبة وقالوا أيضا الأجوبة عن هذا السؤال كلها أجوبة ضعيفة، أجوبة ضعيفة. بس ممكن أنا ألمح معنى كنت أنا ذكرته في أول الكلام، وهو عندما نقول أن حكم الأصل ثابت بالعلة أننا لا نعرف تعلق الحكم بهذا الشيء إلا بوجود العلة. النص عرفني حكما عاما وهو أن كل خمر حرام، من أدراني أن هذا صار خمرا؟ يعني هذا يعني أنا كان عندي خل وهذا الخل تطرق إليه الإسكار، أو عندي عصير عنب، عندي عصير عنب لم يكن مسكرا، متى أحكم على هذا العصير بأنه صار خمرا وأنه صار حراما؟ النص أثبت حكما عاما، لم يثبت حكما في في في الدن الذي إذا وجد في الإسكار. يعني الخمر أثبت أن إيه؟ أن كل خمر حرام، أنا عندي خمر في دن في إناء. هذا الإناء فيه عصير عنب. متى أعلم أنه صار حراما؟ بالإسكار. يبقى الإسكار أفاد الحكم في الجزئيات. يعني الدليل فاجتنبوه دل على تحريم كل الخمر. كل خمر هي حرام. من أدراني بقى أن هذا العصير صار خمرا؟ ومن أدراني أن هذا العصير صار حراما؟ وأن الحرمة التي هي حكم الله تعلقت بالعصير الذي في الإناء عندي، ماشي، اللي هو الإناء المخصوص. لم يعرفني هذا إلا الإسكار، إلا الإيه؟ إذا وجدته مسكرا أعلم أنه صار خمرا، وأعلم أنه صار، وأن حكم الله الذي هو التحريم تعلق به. فممكن يفهم الكلام في هذا الإيه؟ في هذا أن النص وإن عرف الحكمة فإنه يعرفه مجملا. العلة تعرف الحكمة في الجزئيات. الإناء اللي عندي، العصير الذي عندي، والعصير الذي عندك، والعصير الذي عند فلان، ماشي. عصيري تطرق إليه الإسكار، وعصيرك لم يتطرق إليه الإسكار. إذن عصيرك ما زال حلالا، وعصيري الذي تطرق إليه الإسكار أصبح إيه؟ أصبح حراما. تفهمون هذا؟ يبقى النص يثبت الحكم جملة، وأما الجزئيات فلا تثبت إلا بالإيه؟ إلا بالعلة. إذا نفهم من قول قلنا لم يفيد، أي لم يفيد حكم هذه العلة أو هذا الحكم لكذا هذا الحكم، قلنا لم يفيده، لم يفيد النص الحكمة، لم يفيد النص الحكمة. الهاء دي تعود على الحكم، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على النص. لم يفيد النص الحكم بقيد كون محل الحكم أصلا يقاس عليه. طيب ما والكلام في ذلك، والكلام في ذلك، والكلام في إفادة الحكم مع كون محل الحكم أصلا يقاس عليه. قال والمفيد له، المفيد لهذا المعنى الذي ذكرته هو العلة، إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس. طيب وقيل العلة المؤثرة بذاته، المؤثر بذاته في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة، وهو قول الغزالي، وهو قول المعتزلة. كيف نفهم هذا الكلام؟ لنضربه بالأمثلة. عندي خمر وعندي لبن، أو عندي عسل، خمر وإيه؟ وعسل. فيقول المعتزلة الخمر فيها قبح ذاتي، والعسل فيه حسن ذاتي، وحكم الله عز وجل يتبع القبح الذاتي ويتبع الحسن الذاتي، بمعنى أنه يجب على الله عز وجل أن يحرم ما كان قبيحا لذاته، أن يحرم ما كان مشتملا على القبح الذاتي، وأنه يجب على الله تعالى الله عن ذلك، أنه يجب على الله أن يحل الشيء الذي فيه حسن ذاتي. يبقى حكم الله، يبقى وجب على الله أن يحرم الخمر لما فيها من قبح ذاتي، ووجب على الله أن يحل العسل لما فيه من حسن ذاتي. هذا هو معنى أن الإيه؟ أن العلة مؤثرة، أنها توجب على الله أن يشرع الحكم على وفق ما فيها من حسن ذاتي أو قبح ذاتي. ما معنى المؤثرة؟ العلة مؤثرة. يعني إيه مؤثرة؟ يعني توجب على الله أن يشرع الحكم على وفق ما تشتمل ما أو ما يشتمل عليه محل الحكم من حسن ذاتي أو قبح ذاتي. فهمتم معنى الكلام؟ طبعا أهل السنة يقولون أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولو شاء الله لأباح الخمر وحرم العسل، لو شاء الله لفعل ذلك. وقال الغزالي: هي المؤثرة فيه بإذن الله، أي بجعله لا بالذات. طبعا الإمام الغزالي رحمه الله لا يقول بالحسن الذاتي ولا بالقبح الذاتي الذي يقول به المعتزلي، وكذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول لا يجب على الله شيء، وإنما يقول جرت عادة الله عز وجل بأنه يشرع الحكم على وفق العلة، جرت عادة الله عز وجل بأنه يشرع الحكم على وفق الإيه؟ العلة، كما جرت عادة الله عز وجل بوجود القتل عند حز الرقبة. يعني إذا وجد حز للرقبة جرت عادة الله أنه عندما يوجد حز الرقبة يوجد القتل، مفهوم هذا؟ فكذلك عندما جرت عادة الله عندما يوجد الإسكار يوجد التحريم. يعني جرت عادة الله بربط الأشياء بأسبابه، ربط المسببات بالإيه؟ بالأسباب، والعلة سبب للحكم، فإذا وجد السبب وجد المسبب، جرت عادة الله بذلك. يبقى ممكن كلام الغزالي كده يفهم بأن الحكم أوجده الله عند وجود العلة، وكما يقول البعض مثلا الحكم اللي هو التحريم وجد عند الإسكار لا بالإسكار، وجد عند الإسكار لا، يعني الإسكار هو الإسكار لم يوجد تحريما، ولكن جرت عادة الله أنه إذا وجد الإسكار فإن الله عندما يوجد الإسكار يوجد الله تبارك وتعالى الحكم الذي هو التحريم. جرت عادة الله بأنه يوجد القتل عند حز الرقبة، أن يوجد الله القتل عند حز الرقبة، إذن القتل أوجده الله عنده لا بي، ماشي؟ يعني القتل وجد عند الحز لا بالحز، الذي أوجد القتل هو الله. يبقى أوجد، يبقى الحز لم يوجد، الحز لم يوجد القتل، وإنما أوجده الله عند حز الرقبة، وأوجد الله الحرمة عند الإسكار، جرت عادة الله بربط المسببات بالإيه؟ بالأسباب، فإذا وجد السبب أوجد الله عنده المسبب، فالمسبب وجد عند السبب لا بالسبب. فاهمين كلام الشيخ غزالي؟ طيب يبقى احنا عندنا قول على قول الجمهور العله لا دخل لها في الاسكار، لا دخل له في الحرمه، الحرمه حكم اثبته الله عز وجل في الخمر، غايه ما هنالك ان هذا التعلق، تعلق الحكم بالشيء امر خفي، فنصب الله على هذا الأمر الخفي علامة ظاهرة وهي العلة وهي الإذكار، ولا دخل الإذكار في التحريم لا من قريب ولا من بعيد، غاية ما هنالك أنه علام عليه. القول الثاني قول المعتزل قال لا، ده الإذكار هو الذي أوجب على الله التحريم، فهو مؤثر بذاته ما اشتمل عليه من حسن أو ما اشتمل عليه من قبح أوجب على الله أن يوجب أو أن يحرم. ماشي. الشيخ الغزالي قال لا، ولكن حكم الله يوجد عند العلة، حكم الله يوجد عند العلة فيوجد عندها لا بها، فهي مؤثرة بجعل الله، أي جرت عادة الله عز وجل بأنه إذا وجد السبب وجد المسبب. وقال الآمدي هي الباعث عليه، الباعث عليه. طبعا تفسير كلمة الباعث ممكن تحتمل معنيين، معنى غير مراد للأميدي ومعنى مراد للأميدي. المعنى غير المراد أن محل الحكم لما يشتمل عليه من حسن ذاتي أو قبح ذاتي يبعث الله يبعثه على أن يشرع الحكمة على وفق العلة. أنا أريد أن أشرح كلمة الباعث بعيد عن الكلام عن الله عز وجل. مثلا ما هو الباعث لك من أن تسافر من بلدك إلى هنا؟ الباعث بمعنى الغرض الذي يحملني، الغرض الذي يحملني على السفر، الغرض الذي يحملني على السفر هو أن آتي إلى هنا وأتعلم. فهمتم هذا؟ يبقى الباعث بمعنى الغرض الذي يحمل الشخص على الفعل. فإذا فسر الباعث بمعنى الغرض الحامل على الفعل، وأن الإذكار أن الخمر لما فيها من مفسدة تبعث الله لتحمله تعالى الله عن ذلك على أن يشرع الحكم الموافق لهذه المفسدة وهو التحريم، فنقول هذا غير مراد للإمام الآمدي، لأن الله لا يحمله شيء على شيء، ولأن الله عز وجل منزه عن الأغراض، أن الله عز وجل منزه عن الإيه؟ عن الأغراض. طب المعنى اللي المقصود للآمدي قال لي أفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة، أفعال الله ده كلام معنى كلام الإيه؟ الآمدي. أفعال الله لا تخلو من حكمة، فإذا حرم الخمر للإذكار يبقى هذا الحكم وهو تحريم الخمر للإذكار مشتمل على حكمة، مشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم وهي حفظ العقول. الشيخ الأمير بيقول إيه؟ أفعال الله لا تخلو عن حكمة، فإذا حرم الخمر يبقى لابد أن يكون هذا إيه؟ لحكمة. إذا حرم الخمر لإسكارها فهذا لا يكون إلا لحكمة، حكمة مقصودة للشارع من التحريم. هذا هو معنى البعث عندي، أنه إذا حرم الشيء لأجل شيء فليس ذلك إلا لحكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. هذا هو معنى البعث عندي. هذا المعنى معنى مقبول للغاية. ماشي. هل ألبسك أن تقول أن الله حرم الخمر لا لشيء؟ العبس محال على الله تبارك وتعالى. ماشي. فنقول قال الشيخ الأمير رحمه الله معنى الباعث أن الحكم يشتمل على حكمة مقصود للشارع من شرع الحكم، أن الحكم يشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. قال الآمدي هي الباعث عليه. وقال الآمدي كلمة الباعث اللي أنا فسرت بها العلة هي مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها، أي أنها باعثة عليه، وأن مراد الحنفية أن النص معرف له، وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده. الشيخ الأميني هنا بيقول إيه؟ حكم الأصل عندكم أيها الشافعية ثابت إيه؟ تكون ثابت بالعلة. طيب حكم الأصل عندكم أيها الحنفية ثبت بماذا؟ يقول ثابت بالنص. فالشيخ الأميني بيقول إن كلا الكلامين واحد ولا خلاف بين الشافعية والحنفية. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الشافعية يقولون حكم الأصل، هذا حصل كلام الشافعية، أن حكم الأصل إنما عرف بالنص، والعلة باعثة، بمعنى أنها تعرفني الحكمة المقصودة من شرع الحكم. يبقى أنا عرفت حرمة الخمر من النص، وعرفت أن من الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر أن الله عز وجل حرم الخمر لأجل حفظ العقول. يبقى معرفة ذات الحكم إنما تكون بالنص، ومعرفة المعنى المقصود أو الحكمة المقصودة من شرع الحكم تكفلت بها العلة. يبقى حاصل كلام الشافعية النص معرف للحكم، والعلة معرفة للحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم. طب هذا كلام الشافعية. طب وكلام الحنفية اللي قالوا النص معرف للحكم وسكتوا، طب والذي يعرف الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم قالوا هي العلة. إذن كلام الايه؟ كلام الفريقين واحد. حاصل الكلامين كأن كل واحد منهم اقتصر على نصف المعلومة، كل واحد منهم اقتصر على نصف الايه؟ المعلومة، وأنت تكمل له نصفها الايه؟ الآخر. الشافعية يقولون حكم الأصل إنما علم بالنص، والعلة أعلمتني بالحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم. طب يا حنفية ماذا تقولون؟ قالوا نقول أن الحكم ما عرف إلا بالنص. طيب الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم من أين علمناها؟ يقول علمناها بالعلة، وبالتالي لا خلافة بين الايه؟ بين الفريقين. هذا الكلام قاله الأميدي، وتابعه عليه ابن الايه؟ ابن الحاجب. والشيخ ابن السبكي لم يعجبه هذا الكلام فاعترض عليه، وقال الآمدي إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها. معنى ثابت يعني إيه؟ يعني باعث، معنى كلمة ثابت يعني باعث عليه، يعني يعرف الحكم المقصودة من شرع الحكم. لكن المعرف للنص في المعرف للحكم في الأصل إنما هو النص. وأن مراد الحنفية أن النص معرف له، أن النص معرف له والعل معرف للحكم في الأصل، وأن الباعث على الحكم إنما هو العلة. يعني النص معرف والعلة باعثة، هذا تمام الجملة، تمام الجملة. النص معرف لحكم الأصل والعلة باعثة، فالشافعية اقتصروا على العلة باعثة، والحنفية اقتصروا على أن النص معرف. لو أكملت كل مذهب ستجد أن المذهبين متطابقين. العلة باعثة، طب وما هو المعرف للحكم؟ فيقول الشافعية النص. طيب الحنفية يقولون المعرف لحكم النص، الحكم الأصلي هو النص. فنقول لهم وماذا تصنع العلة؟ فيقولون هي باعثة تعرفنا الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم. فكلا الايه؟ وأن كلا لا يخالف الآخر. يبقى لابد ان انت تكمل الأقوال عشان تعرف ان القولين متفقين. وقال ان مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها اي باعث عليها والنص معرف، وان مراد الحنفية ان النص معرف والعلة باعثة. طب لو اكملنا المذاهب على هذا النحو وأن كلا لا يخالف الآخر. يبقى كلام الحنفية هو كلام الشافعي، لا يخالف الآخر في مراده، وتابعه ابن الحاجب في ذلك. قال المصنف لم يعجبه هذا الكلام، ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا، ونشدد النكير على من فسرها بذلك، لأن الرب لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء. وأنا فسرت لك الباعث بمعنى إيه؟ الغرض الذي يحملني على فعل الشيء. قال لي هذا المعنى محال على الله، لأن الله منزه عن الأغراض، ماشي؟ ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال، ماشي؟ كما نبه عليه أبي رحمه الله تعالى، وسيأتي بيانه. الشيخ ابن السبكي بيقول ليس الأمر كما قال ابن السبكي ولا كما قال ابن الحاجب والأمدي. إحنا نحن معاشر الشافعية نفسر العلة بأنها المعرف، ونشدد النكير على من فسرها بالباعث. ولو وجدت شافعيا يقول العلة هي الباعث، فليس مقصودها أنها تبعث باعثة لله على شرع الحكم، بمعنى أنها حاملة لله على شرع الحكم، لأن الله لا يبعث شيء على شيء، وإنما مقصودها أنها باعثة للمكلف على الامتثال. إذا علمت أنا أن الله حرم الخمر، وعلمت أنا أن هذا التحريم لأجل الإسكار، وأن هذا التحريم يؤدي إلى حفظ العقول، هذا أدعى إلى الإيه؟ أدعى إلى الامتثال. يحمل العلة اللي هي الإسكار، تحمل المكلف على الامتثال. مفهوم هذا؟ الحاصل انه هما في الحاشيه عاده بيميلوا لجانب ابن الحاجب، عشان تاخدين بالكم، يعني الحواشي غالبا يميلوا الى ايه؟ الى كلام الشيخ ابن الحاجب يعني. فالحاصل بعد مباحثات كلاميه قالوا انه يعني لا مبرر للشيخ ابن السبكي في الانكار على الامدي، وان كلام الامدي كلام وجيه لا اعتراض عليه، وأن أفعال الله لا تخلو من الحكمة، وأنه إذا شرع إذا حرم الخمر لإسكارها فهو ما حرم الخمر إلا الحكمة. هذه الحكمة المقصود للشرع بشرع الحكم هي ما نقول عنها أن العلة باعثة، أنها يعني إيه باعثة؟ يعني تبين وتظهر لنا الحكمة المقصودة من شرع الحكم، ماشي؟ لأن أفعال الله لا تخلو من حكمة، والعبث منزه ينزه عنه الله تبارك وتعالى. يبقى حاصل الكلام في الحاشية بعد مباحثة كلامية أنه لا مبرر للشيخ ابن السبكي في أنه يشدد النكير على الآمدي، وأن كلام الآمدي مقبول، وأن أفعال الله لا تخلو من الحكمة، وأن الإسكار أظهر لنا الحكمة المقصودة للشارع من إيه؟ من شرع الحكم، وهذا هو معنى الباحث. طيب على المحل سوى بين قولين بين الآمدي والمعتزلة، هو خاف مثلا يعني أن يكون القول الآمدي شبيه بالقول المعتزلة يعني في المخرج. أنا بينت لحضرتك أن كلمة الباعث بمعنى الحامل، هو كلمة الباعث توهم هذا المعنى. نعم. معنى أنا قال ان الرب لا يبعثه شيء على شيء، فقلنا ان هذا المعنى غير مقصود للامدي في بدايه الكلام. هذا المعنى معنى قبيح ممكن يليق باصول المعتزله، وقلنا ان هذا المعنى غير مقصود للايه؟ للامدي. غايه ما في الامر ان هو يقول ان العله تظهر لنا الحكمه المقصوده من شرع الايه؟ الحكم. قال وقد تكون العله دافعه للحكم او رافعه له أو فاعلة للأمرين الدفع والرفع. نحن بحاجة إلى أن نفسر معنى الدفع والإيه والرفع. أنا أضرب مثلا توضيحيا، مثلا هذا الباب يوجد رجل بالخارج يريد أن يدخل وأنا لا أريده أن يدخل، فهو يدفع الباب إلى الداخل وأنا أدفع الباب إلى الخارج. السؤال الآن، هو دخل البيت ولا لم يدخل؟ لم يدخل، يبقى الدفع يمنع الحكم قبل وقوعه. هو لم يدخل، هو يريد أن يدخل ولكن أنا دفعت الباب فمنعته من الدخول، يبقى الدفع يمنع ابتداء الحكم، يمنع ابتداء الايه الحكم. طب لنفرض أنه كان أقوى فدفع الباب ودخل، هو الآن موجود داخل البيت. إذا كان موجودا داخل البيت وأنا أريد أن أخرجه، ماذا أصنع؟ أرفعه أحمله على كتفي وأخرج به خارج البيت وإيه؟ وألقيه. ماشي؟ الرفع هو أن الحكم ثبت، وبعد أن ثبت ارتفع. يبقى نقولها تاني، الدفع هو منع للحكم من أن يثبت، منعه من أن يثبت، لكن رفعه هو إلغاؤه بعد ثبوته. ماشي؟ على ما تضحك على المثال. ماشي يبقى في عندي دفع وعندي رفع. قال لي أحيانا تكون العلة دافعة لا رافعة، وأحيانا تكون رافعة لا دافعة، وأحيانا تكون دافعة رافعة. يبقى الرفع الدفع يمنع ابتداء الحكم، والرفع يمنع استمراره. ماشي؟ دي العبارة المحررة، الدفع يمنع ابتداء الحكم والرفع يمنع استمرار الحكم. الحكم ثبت بس لم يستمر. طيب خلينا نشرح. قال مثال الأول العدة، فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة. خليني أشرح المثال. الرجل طلق امرأته طلقة أولى بائنة، في أثناء عدتها منه يجوز له هو دون غيره أن يعقد عليها في فترة العدة، لأن العدة دي كحق له هو. يبقى دلوقتي رجل طلق زوجته طلقة أولى بائنة، في أثناء عدتها منه هو يجوز له هو أن يعقد عليها في أثناء العدة، لأن العدة حق لمن؟ له. قال لي ولا يجوز لغيره، لا يجوز لغيره أن يعقد عليها في مدة العدة. يبقى الكلام الآن ليس في هذا الزوج، الكلام في غيره. العدة تمنع ابتداء النكاح من غير الإيه؟ من غير الزوج. لو جاء رجل يقول لا أريد أن أتزوج من هذه المرأة، نقول له لا يجوز، لأنها في فترة العدة، في فترة العدة من زيد، ففي أثناء فترة عدتها من زيد لا يجوز لأحد أن ينكحها لأحد غير زيد. مفهوم هذا؟ قال يبقى العدة منعت ابتداء النكاح، يعني إذن هي دافعة، هي دافعة للنكاح. قال لي ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة. تتصورون هذا؟ لو فرضنا مثلا أن رجلا تزوج امرأة ووطئت من غيره بشبهة، وطئت من غيره إيه؟ بشبهة. ماذا نصنع حينئذ؟ يجب عليها أن تعتد من هذا الوطأ، يجب عليها أن تعتد من هذا الإيه؟ الوطأ اللي هو الوطأ بشبهة. ومع اعتدادها من هذا الوطأ بشبهة زوجيتها لم ترتفع، هي ما زالت زوجة. زيد تزوج امرأة، هذه المرأة وطئت من غيره بشبهة. طيب وطئت بشبهة يبقى لابد أن تعتد من هذا الايه الوطء، حتى لو كان حمل بعد ذلك نعلم هل هو من الزوج أو من الوطء بشبهة، يجب عليها أن تعتد. طيب وجدت العدة أثناء زواجها بزيد، هل هذه العدة ترفع الزوجية؟ قال لي لا ترفع، يبقى هي لم ترفع الزوجية السابقة، وإنما تدفع النكاح الجديد من غير إليه الزوج. يبقى العدة دافعة لا رافعة، دافعة للنكاح الجديد من غير الزوج وليست رافعة لنكاح الزوج كما لو وطئت بإيه؟ بشبهة. متصور؟ ومثال الثاني الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعد. كيف نتصور هذا المثال؟ زيد كان متزوج بامرأة، ما دامت زوجته يحل له أن يستمتع بها، يبقى حل الاستمتاع ثبت، فلما وقع الطلاق ارتفع، لأن الطلاق يرفع الشيء بعد ثبوته، الرفع هو رفع للشيء بعد ثبوته. اللي حل الاستمتاع كان ثابتا ثم رفع بالطلاق، قال لي طيب يبقى الطلاق رافع لحل الاستمتاع وليس دافعا له، يجوز لهذا المطلق أن يتزوج بها مرة ثانية، وطلاقها الأول لا يمنعه من أن يتزوج بها ثانية. ونحن قلنا الدفع هو منع ابتداء الشيء، منع ابتداء الشيء، قال لا يجوز له أن يبتدي النكاح من جديد وأن يستمتع بها من جديد بعد النكاح الثاني، مفهوم؟ فهي لو كان رجعي، لا نتصورها في البائن، نتصور في طلاق البائن، الطلقة الأولى البائنة، الطلقة الأولى الإيه البائنة، هو يجوز له أن يتزوج بها من جديد ويستمتع بها من جديد بعد العقد الثاني، قال لي طلاقها الأول لا يمنع نكاحها الثاني. طيب ومثال الثالث الرضاع، قال لي الرضاع يمنع ابتداء النكاح، هذه المرأة أختي من الرضاع، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ لا يجوز، فهو يمنع ابتداء النكاح. طب أنا بعد أن تزوجت المرأة ظهر أنها بعد 20 سنة من زواجي بزينب ظهر أنها أختي من الرضاع، قال لي يرفع النكاح، يبقى هو يمنعه ابتداء، وإذا وقع وظهر أنها أخت من الرضاع يرتفع، يدفعه ابتداء ويرفع استمراره إذا اطلعنا عليه بعد وقوعه. ومثال الثالث الرضاع، فإنه يدفع حل النكاح ابتداء ويرفعه أي يقطع استمراره إذا طرأ عليه، إذا طرأ عليه هو ممكن يكون موجود وإحنا ما لم نطلع عليه، الشيخ بيقول إذا طرأ عليه، لو فرضنا أن رجل تزوج امرأة صغيرة هي زوجته، لو فرضنا أن أمه أرضعتها بعد أن صارت إيه اللي تحرم عليه ويرتفع النكاح، لهذا معنى إذا طرأ إيه إذا طرأ عليه. طيب يبقى احنا خدنا كده ان العلة تكون دافعة ورافعة، وتكون دافعة ورافعة. طيب وتكون العلة ايضا وصفا حقيقيا، وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره، من غير توقف على عرف ولا على شرع، اللي هو غيره دوت يعني لا على عرف ولا على شرع ولا على غير ذلك. إسكار الخمر، والله إسكار الخمر ثابت للخمر، طب تعقل إسكار الخمر هل يتوقف على شرع والله إذا جاء شرع أو لم يجاء شرع الخمر مسكر، إذا شربتها إذا شربها الرجل ذهب عقله، جاء الشرع أو لم يجاء الشرع هي مسكرة. طب لو هل هي متوقفة على العرف؟ يعني إذا قال العرف هذه الخمر مسكرة تصير مسكرة، أو قال هي ليست مسكرة لا تصير مسكرة، هي مسكرة لا تتوقف على عرف ولا على شرع. كون البر مطعوما هذا وصف حقيقي، هو مطعوم سواء جاء الشرع أو لم يجاء الشرع، سواء أقر العرف أو أنكر العرف، الطعم وصف ثابت لإيه؟ للبر، والإسكار وصف ثابت للخمر. ثبوته للخمر أو ثبوته للبر لا يتوقف على شرع ولا يتوقف على عرف. طيب خليني أقول مثلا طهارة الماء ونجاسة البول، هل هي هذه متوقفة على الشرع؟ متوقفة على الشرع. مثلا بعض العلماء غير الشافعية، يعني الجمهور غير الشافعية، بيقولوا إن بول الإبل طاهر، الشافعية يقولوا بول الإبل نجس. إذن الطهارة والنجاسة متوقفة على إيه؟ على الشرع، متوقفة على الشرع. الحل والحرمة متوقف على الشرع، الطهارة والنجاسة متوقف على الشرع. يبقى الطهارة والنجاسة وصف شرعي ليس وصف حقيقي. يعني إذا جاء الشرع بطهارة بول الإبل فهي طاهرة، إذا جاء الشرع بنجاستها فهي نجسة. يبقى الأمر متوقف على الشرع. قال لي الخسة والشرف دي متوقفة على العرف، متوقفة على يعني العرف. مثلا يأتي ويقول هذا العمل خسيس، هذا العمل شريف، العرف هو الذي يحدد الخسة والإيه؟ الخسة والشرف. فالخسة والشرف متوقفة على العرف. إذن الإسكار في الخمر والطعم في البر اللي هذا وصف حقيقي لا يتوقف لا على شرع ولا على عرف، بخلاف الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، هذه أوصاف أو أحكام شرعية. طيب بخلاف الخسة والشرف، الخسة والشرف متوقفة على العرف. يعني لو قلت لك ما هو ضابط الخسة والشرف، تقول ما يعده الشرع خسيسا فهو خسيس، ما يعده العرف خسيسا فهو خسيس، وما يعده العرف شريفا فهو شريف. يرجع إلى العرف والعادة في تحديد الشرف والخس. إذن هذا وصف إيه؟ وصف عرفي. قال لي العلة عندي قد تكون وصفا حقيقيا وقد تكون وصفا عرفيا وقد تكون وصفا شرعيا، وهذا يعبر عنه وصف شرعي أو حكم شرعي، كلاهما إيه؟ سواء. وقد تكون وصف لغوي أو اسم لغوي. العلة تكون على هذه الصور الأربعة. قال وتكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره، ظاهرا منضبطا، وصفا حقيقيا ظاهرا يعني غير خفي منضبطا. قال كالطعم في باب الربا والإسكار في الخمر، الإسكار في الخمر من عندي ماشي، أو وصفا عرفيا مضطردا، وصفا عرفيا مضطردا لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة، كالشرف والخسة في الايه؟ في الكفاءة. مثلا جمع القمامة، رجل الذي يقوم بجمع القمامة هذا عمل، ورجل مثلا أمير أو وزير، فجرت العادة بأن مثلا من يعمل أميرا أو وزيرا هذا عمل إيه؟ شريف، وأن من يعمل بجمع القمامة عمل دون إيه؟ دون ذلك. فالخسة والشرف بيرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. قال لي بس لو لابد أن يكون العرف مضطردا يعني مستمرا لا يختلف باختلاف الأزمان، ماشي. قال كالشرف والإيه؟ والخسة. وكذلك تكون في الأصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب، كالمشتد من ماء العنب يسمى خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس. وهذا النبيذ من التمر والخمر من العنب. لا من غيره، من غير ماء العنب. عند العرب جرت عادة أن يتخذ النبيذ من العنب ومن التمر والثاني من العنب. نعم. طيب هذا قلنا قبل ذلك أن القياس الشرعي يثبت حكم الشرعية، والقياس اللغوي يثبت ماذا؟ يثبت اسما لغويا، يثبت اسما. يبقى المقصود من القياس اللغوي إثبات اسم. النبيذ يسمى خمرا يعني يكتسب اسم الخمر، يسمى باسم الخمر، اسمه خمر، النبيذ اسمه خمر. لماذا؟ لأنه يخامر العقل قياسا على المشتد من ماء العنب. المشتد من ماء العنب يسمى خمرا لأنه يخامر العقل، وهذا يخامر العقل. يبقى المشتد من ماء التمر، المشتد من إيه؟ من خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء. الفرق بين الخمر والنبيذ أنا اللي يظهر لي الآن، الخمر نعصر العنب ونأخذ ماء العنب هذا وإيه ويترك مدة إلى أن يشتد ويخزف بإيه بالزبد، فهذا يسمى خمرا. أنا لو جئت بالزبيب، جئت بالزبيب وطرحته في الماء وتركت الماء الذي طرح فيه النبيذ في الشمس مدة، فإنه يشتد ويقذف بالزبد. فهذا الذي من النبيذ من الزبيب المطروح فيه هذا يسمى نبيذا، والذي من الخمر المعصور يسمى خمرا. حديث عمر إنما الخمر من خمسة أشياء، فذكر منها التمر والعسل والزبيب والعنب، ماشي. على كل عندي خمر وعندي نبيذ، النص وارد إنما الخمر، فأنا أريد أن أعطي للنبيذ اسم الخمر فقل الخمر النبيذ يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بجمع إيه؟ بجمع الإسكار أو بجمع أنه يخمر العقل. قال طب إذا تم القياس النبيذ اسمه خمر فيحرم بقوله فاجتنبوه، ماشي. الوسيط تقول النبيذ مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ويترك حتى يختبر، ده في المعجم الايه؟ وسيط، ماشي. بس يعني ممكن نتكلم على كلام الفقهاء يعني. أظن أن هذا ذكروه، يعني الزبيب إذا طرح في الماء وقذف بالزبد يسمى إيه؟ يسمى نبيذا. العصير، عصير العنب إذا ترك وقذف بالزبد يسمى خمرا. وعلى هذا برضك لا يبعد أن الزبيب إذا طرح في الماء أو البلح أو التمر إذا طرح في الماء نبذ في الماء وترك وتخمر يصير إيه؟ نبيذا. ماشي. مفهوم هذا؟ قال وكذا في الأصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من الماء العنب. أنا أريد الآن أصل وفرع هذا القياس، أستخرجه أصلا وفرعا. النبيذ هو الفرع. ماشي. والأصل المشتد من ماء العنب اللي هو الخمر، المشتد من ماء الايه؟ العنب. طيب والحكم هنا ايه؟ لا، احنا القياس اللغوي يثبت اسما لا يثبت حكما. اين الحكم؟ التحريم حكم شرعي، القياس اللغوي يثبت اسما. شوف يعني نحن نقرا ولا نميز. انه يسمى خمرا التسميه. نحن قلنا المقصود بالقياس اللغوي هو التسميه، قياس النبيذ على الخمر في الحرمه، قال لي هذا قياس شرعي. قياس النبيذ على الخمر في انه يسمى خمرا، هذا هو القياس الايه؟ اللغوي. يبقى نقولها تاني، كتحريم حرمه النبيذ، قال لي النبيذ فرع ماشي، والمشتد من ماء العنب اصل، وبانه يسمى خمرا هذا هو الحكم، بجامع ان كل منهما يخمر العقل، بجامع الاسكار في كله. وبعد ان نثبت للنبيذ اسم الخمر نقول هو حرام بقوله فاجتنبوه، حرام بقوله فاجتنبوه. قال لي هذا بناء على ثبوت اللغه بالقياس. قال لي هذا على قول بان اللغه تثبت قياسا، وهو ما رجحه الايه؟ المصنف. ومقابل ذلك ان اللغه لا تثبت بالقياس، وان العله، وان العله لا تكون اسما ايه؟ لغويا. طيب انا اريد ان اعلق، بس اريد ان اعلق على هذا الكلام. احنا قلنا قبل كده ان المقصود من القياس اللغوي هو اثبات اسم، وصوره هذا القياس ان اجريه على هذا النحو، اقول الان النبيذ يسمى خمرا لانه يخامر العقل قياسا على المشتد من ماء العنب، او قياسا على الخمر، هذا مفهوم. بعد ان اثبت للنبيذ اسم الخمر اثبت حكمه بالايه؟ بالنص. هذا تصوير القياس الايه؟ اللغوي. بس هذا الان لا يعنيني، الذي يعنيني الان هو ان اقول لك، ان اقول لك الخمر حرام، فتقول نعم، فاقول ما علة ذلك، فتقول لان، معذرة، النبيذ حرام، فتقول نعم النبيذ حرام. أقول لك ما علة ذلك، تقول علة تحريمه أنه يسمى خمرا. يبقى أنت جعلت التسمية علة. يبقى سورة القياس اللغوي أنا ذكرتها، بس سورة القياس اللغوي دي لا تعنيني الآن، الذي يعني الآن أن أقول لك النبيذ حرام فتقول نعم لأنه يسمى خمرا. النباش تقطع يده، لماذا؟ لأنه يسمى سارقا. اللائط يحد حد الزنا، لماذا؟ لأنه يسمى زان، لأنه يسمى زانيا. فتسميته زانيا، تسميته سارقا، تسميته خمرا هي علة الحكم. يبقى أنت الآن تعلل بالإيه؟ بالتسمية. حتى بس لا يشتبه، هو اشتبه علي أنا الأمر في الأول، أنا الذي ذكرته صحيح سورة القيس اللغوي، بس لا يعنيني هذا الكلام، الذي يعنيني هو أن أعلل الحكم الشرعي بالاسم اللغوي. مأخوذ من العلة يعني. الاسم اللغوي مأخوذ بالقياس الذي ذكرته، ماشي؟ يعني بأنه يسمى خمرا، إثبات التسمية أخذت من القياس السابق. كان أقول مثلا النباش آخذ للمال من حرز خفية فيسمى سارقا كالسارق من الحي. اللائط مولج لفرج في فرج مشتعل طبعا محرم شرعا فيسمى زانيا كالزاني، وهكذا. ومقابل الأصح يقول لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، بالأمر اللغوي أو بالاسم اللغوي، ماشي. وهذا قول من يقول أن اللغة لا تثبت قياسا. لا، ده قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغة بالقياس، يعني الأكابر كلهم أبو بكر البخلاني والآمدي، ماشي. قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبو المعالي إمام الحرمين، الأربعة دول قالوا لا تثبت اللغة بالقياس. في المقابل هتجد بقى اللي بيقول تثبت اللغة بالقياس ابن سريج وابو اسحاق الشيرازي وابن ابي هريرة والامام الرازي، الاربعة دول قالوا ايه؟ قالوا تثبت اللغة بالايه؟ بالقياس او حكما شرعيا. قال لي الحكم الشرعي قد يعلل بالحكم الشرعي، يبقى انا اذكر حكما شرعيا واعلله بحكم شرعي آخر، ماشي. قال لي قد تكون العلة حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بضم الشين كده، مشاع صح، رهن المشاع بجواز بيعه. انظر هنا، هل يجوز رهن المشاع؟ فتقول نعم يجوز. طب ما العلة في ذلك؟ تقول لجواز بيعه، جواز رهنه حكم شرعي وجواز بيعه حكم شرعي. تفهمون هذا المثال؟ أنا وأخي نشترك في هذه الدار، ماشي، ولم نقسم، فأنا لي نصف الدار مشاع. قال لي يجوز لك أن ترهن النصف المشاع من الدار قياسا على جواز بيعه، هل هذا تعليل حكم شرعي به؟ حكم شرعي، ماشي. أم كان أمرا حقيقيا، أنا أعلل أمر حقيقي بالحكم الشرعي. الأول كنت أعلل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، طب المعلول هنا أمر حقيقي، يعني أنا أعلل أمر حقيقي بحكم إيه؟ شرعي. قال لك تعليل حياة الشرع الشعري بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد. السؤال الآن، هذا الشعر حي أم ميت؟ إذا كان متصل يعتبر حيا في حرمة اللمس. إذا طيب، قال لي أنا أريد الآن أن أتكلم عن حياتي الشرع الشعر، حياة الشعر ليس حكما شرعيا وإنما هو أمر إيه؟ حقيقي. الحياة أمر حقيقي ليس حكما شرعيا. ما معنى الأمر الحقيقي؟ لا يتوقف على شرع ولا على عرف. الموت والحياة أمر حقيقي لا يتوقف على شرع ولا على عرف. قال لي طب الشعر حي تقول الشعر حي. نعم. طب ما الدليل؟ ما علة حياته؟ تقول أنه يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق. يعني إيه يحل بالنكاح؟ يعني يجوز لك أن تستمتع بشعر زوجتك ما دامت زوجة، فإذا طلقت يحرم عليك لمس شعرها. فهو حل بالنكاح وحرم بالطلاق كاليد، واليد محكوم بحياته. فكذلك الشعر اليد، الاستمتاع بيد الزوجة يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق، فكذلك شعرها يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق. قال لي ما يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق كاليد يحكم بحياته. ماشي. يبقى أنا عللت أمر حقيقي وهو حياة الشعر بإيه؟ بماذا؟ بحكم شرعي اللي هو الحل والحرم. لو قلت مثلا الشعر حي لأنه ينمو ويمرض ويصح، هذا تعليل أمر حقيقي؟ بأمر حقيقي ماشي. لكن عندما تقول هو حي لأنه يحل ويحرم، يبقى هذا تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الايه؟ الشرعي. السؤال الآن، هل يجوز لك أن تعلل بالحكم الشرعي سواء كان المعلول حكما شرعيا أو أمرا حقيقيا؟ فالمصلف قال نعم، يجوز لك أن تعلل الحكم الشرعي والأمر الحقيقي، يجوز لك أن تعلل كلا الأمرين بالحكم الشرعي. بعض العلماء قال لا، في الأمرين الحكم الشرعي يكون معلولا ولا يكون علة. الحكم الشرعي يكون معلولا ولا يكون إيه؟ علة. القول الثالث يفصل، يقول الحكم الشرعي يعلل بالحكم الشرعي لكن الأمر الحقيقي لا يعلل بالحكم الشرعي. يبقى عندي في المسألة كم قول؟ ثلاثة. الحكم الشرعي يكون علة للحكم الشرعي وللأمر الحقيقي. القول الثاني يقابله تماما، الحكم الشرعي لا يكون علة وإنما يكون معلولا، فهو لا يكون علة لا للأمر الحكم الشرعي ولا للأمر الحقيقي. القول الثالث توسط، قال الحكم الشرعي يعلل بالحكم الشرعي لكن الأمر الحقيقي لا يعلل بالحكم الشرعي. في مسألة الشعر دي قل هو حي لأنه ينمو لأنه يصح ويمرض، لكن لا تقول لأنه يحل ويحرم. قال أو حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز الرهن بجواز بيعه، أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق. طبعا بحرمته بالطلاق يعني شعر الزوجة يحرم بالطلاق ويحل بالإيه؟ بالنكاح كاليد، كيد الزوجة مثلا. وقيل لا تكون حكما، لا تكون العلة حكما أي شرعيا، لا تكون العلة حكما شرعيا لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة. وقيل لا تكون العلة حكما شرعيا لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة. ورد هذا الدليل بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره. ما المانع أن ينصب الحكم الشرعي علامة على حكم شرعي آخر أو على أمر حقيقي؟ وثالثها تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا. هذا مقتضى صياغة المصنف وفيه سهو، وصوابه أن يزاد لفظ لا بعد قوله وثالثها. وثالثها لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا. يبقى الأمر الحقيقي لا يعلل بالحكم الشرعي بينما الحكم الشرعي يعلل بالحكم الشرعي. طبعا الشيخ المصنف رحمه الله أصل كلمة لا فانقلب المعنى. إذا كان أمر حقيقي يعلل بالأمر الشرعي بالحكم الشرعي، طب إذا كان حكم شرعي يبقى لا يعلل بالحكم الشرعي. يبقى المذهب نعرف. فالشيخ المحلي يقول كان صواب العبارة أن يزيد كلمة لا. طيب ليه كلام المحل صح؟ أنا عندما رجعنا إلى الكتب المصنف رجع إليها وجدنا المسألة كالآتي: هل يجوز أن يعلل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ فمن العلماء من قال نعم، ومن العلماء من قال لا. دعت من قال لا، من قال نعم، هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ قال نعم. فنقول له: هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي؟ هذا القائل بالجواز اختلفوا على قولين، فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا. نبدأ من السؤال من جديد: هل يعلل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ هذه الفئة قالت نعم، وهذه الفئة قالت لا. تركنا هؤلاء، جئنا إلى هذه الفئة. أنتم تقولون بأن الحكم الشرعي يعلل بالحكم الشرعي، فهل يعلل الأمر الحقيقي كحياة الشعر؟ هل يعلل بالحكم الشرعي كالحل والحرمة؟ بعضكم قال نعم، الأمر الحقيقي يعلل بالحكم الشرعي كما أن الحكم الشرعي يعلل بالحكم الشرعي، وبعضكم قال لا، الحكم الشرعي فقط هو الذي يعلل بالحكم الشرعي، أما الأمر الحقيقي لا يعلل بالحكم الشرعي. قال يبقى الحاصل ثلاثة أقوال: قول هذه الفئة قالت الحكم الشرعي لا يكون علة لا للحكم الشرعي ولا للأمر الحقيقي اللي احنا تركناها دي، وهذه الفئة انقسمت عندي قسمين، الشيخ عمر ومن معه قالوا الحكم الشرعي يكون علة للحكم الشرعي والأمر الحقيقي. طب وأنتم قلتم بالتفصيل الحكم الشرعي يكون علة للحكم الشرعي ولا يكون علة للأمر الحقيقي، يبقى هذا قول من أجاز في الشقين، وهذا قول من منع في الشقين، وهذا قول الفئة المفصلة. مفهوم هذا؟ يبقى القول اللي هنا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ولا يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الايه الشرعي، هو ده المذهب اللي انعكس على المصنف، انقلب على المصنف. مفهوم؟ تصوروا الفئات الثلاثة واحنا بنقرأ الكلام ده: وصوابه أن يزاد لفظ لا بعد قوله وثالثها، وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا، اللي هما الفئتين، الفئة دي قالت يجوز والفئة دي قالت لا يجوز. طب وعلى الجواز اللي هو قول هذه الفئة الراجح، هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي؟ قال في المحصول الحق الجواز، فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. ماشي؟ بعد الحكم الشرعي ايه هو التفصيل؟ هو التفصيل في المسألة اللي انا شرحته الان، اتضح؟ طيب احنا خدنا ايه دلوقتي؟ العلة قد تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون وصفا عرفيا، وقد تكون اسما لغويا، وقد تكون حكما شرعيا، سواء كان المعلول حكما شرعيا او امرا حقيقيا. قال لي او وصفا مركبا، يعني كما تكون بسيطة تكون ايضا مركبة. البسيطة زي ايه؟ الخمر حرام لإسكارها. قال لي طب المركبة زي ايه؟ قال لي قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع ان كل منهما قتل عمد عدوان لمكافئ غير ولد. مركبة من خمسة ايه؟ علة مركبة من خمسة اوصاف. يبقى العلة قد تكون بسيطة الخمر حرام لإسكارها، وقد تكون مركبة قتل عمد عدوان لمكافئ غير ولد. لا خلاف في البسيطة، لا خلاف في الجن، إنما الخلاف في المركبة. قال أو وصفا مركبا، وقيل لا، وقيل لا تكون العلة وصفا مركبا لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، ف فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي علته، فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية. كلنا لا نسلم أنه علة. طيب خلينا نشرح الكلام ده. سألنا هل يجوز أن تكون العلة وصفا مركبا؟ الجمهور قالوا نعم، والبعض قال لا يجوز أن تكون العلة وصفا مركبا لأنه يؤدي إلى المحال وهو تحصيل الحاصل. هنا لهم أظهروا لنا كيف أن التعليل بالمركب يؤدي إلى تحصيل الحاصل. هذه العلة مركبة من جزئين، هذه العلة مركبة من جزئين، إذا انتفى الجزء الأول اللي ينتفي الحكم، فإذا انتفى الجزء الثاني ينتفي الحكم المنفي. يبقى حصل الحصل ولا لا؟ حصلنا الحاصل. هذه العلة مركبة من جزئين، إذا انتفى الجزء الأول اللي ينتفي الحكم، فأقول له طب وإذا انتفى الجزء الثاني ما الذي يحصل؟ اللي ينتفي الحكم المنفي، اللي هذا تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال. يبقى التعليل بالوصف المركب يؤدي إلى المحال وهو تحصيل الحاصل. قال لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، هذه العلة، هذه العلة لا تثبت الحكم إلا باجتماع الجزئين، فإذا انتفى أحد الجزئين انتفت العلة. يبقى انتفاء الجزء علة في عدم العلية، لأنه إذا انتفى جزء انتفت العلية بإيه؟ بانتفائه. فقال الشيخ لا نسلم أن انتفاء الجزء علة في عدم العلية، بل هو شرط، بل هو لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط. لا نسلم أنه علة بل هو عدم شرط. كأني أقول الآن القتل يشترط في القتل حتى يوجب القصاص أن يكون عمدا، فإذا وجد القتل دون العمد لا يثبت الحكم لانتفاء شرط القتل، القتل العمد، القتل الايه العمد. الشيخ المحلي بيقول ايه؟ بيقول لا نسلم ان الحكم لم يترتب على العلة لزوال علية العلة بزوال جزء منه، بل نقول ان الحكم لم يترتب على احد جزئي العلة لان الجزء الاخر شرط لعمل الجزء الاول، وإذا فقد الشرط لم يعمل هذا الجزء. فهو يقول كالآتي: القتل إذا وجد ولم يوجد العمد، ولم يوجد العمد اللي لا يوجد القصاص. طب زوال القصاص لماذا؟ قال لي لأن القتل الموجب للقصاص يشترط فيه أن يكون عمدا، فلما زال الشرط زال الحكم. مفهوم هذا؟ قال وإنما هو عدم شرط، فإن العمد شرط في القتل حتى يكون موجبا للقصاص، فلما زال الشرط زال الحكم. فإن كل جزء شرط للعلية. ولو سلم، لو سلم إيه؟ أن عدم الجزء علة لعدم العلية، ولو سلم أنه علة فحيث لم يسبقه غيره، أي انتفاء جزء آخر كما في نواخذ الوضوء. خلينا نقول أن جزء العلة الأول وجزء العلة الثاني، هذا الجزء جزء علة فينتفي الحكم بانتفائه. طب والجزء الآخر إذا انتفى اللي لا يخلص شيئا، هو يحدث شيئا وتنتفي العلة بانتفائه إذا لم تنتفي بالأول. قال لي قرب المسألة. قال لي كالوضوء اللمس والمس. قال لي من لمس المرأة الأجنبية فنقض وضوءه ومس الذكر فنقض وضوءه. قال لي والله المس ناقض الوضوء بشرط ألا يسبقه لمس، لأنه إذا سبقه لمس يبقى الوضوء انفقد، فيأتي الناقض الثاني لا يصنع شيئا. فاهمين هذا؟ يعني أنا دلوقتي إذا وجد مني ناقضان للوضوء، الأول ينتقد به الوضوء، طب الثاني لا يصنع شيئا لأن الوضوء نقض بالإيه؟ بالأول. إذا لم يوجد نقض بالأول، الناقض الثاني يستقل بالأمر. فنقول لهذا القائل إذا انتفى الحكم بالجزء الأول فلا ينتفي بانتفاء الجزء الثاني، لأن انتفاء الجزء الثاني لا يصنع شيئا، كما أن الناقض الثاني لا يصنع شيئا مع وجود الناقض الأول. طب متى يصنع انتفاء الجزء الثاني؟ متى يصنع شيئا؟ قال لي إذا لم ينتفي الجزء الأول، كما لو لم يوجد ناقض أول ووجد الناقض الثاني. طبعا في مسامحة في اللفظ، أنا لم يوجد مني لمس ووجد مني مس، قال لي المس ينقض بشرط أن لا يسبق بإيه؟ بناقض، بشرط أن لا يسبق بناقض. فهمتم الكلام؟ فنقول له لو سلم ما تقول وأن الحكم ينتفي بانتفاء الجزء الأول، فأقول لك أن الجزء الثاني لا يصنع شيئا لأن الجزء الأول انتفت العلة بانتفائه، فيأتي الثاني لا يصنع شيئا. مفهوم؟ لكن إذا لم ينتفي الجزء الأول بقيت العلية، فبانتفاء الجزء الثاني تنتفي كما وقد الايه الوضوء. ولو سلم أنه علة فحيث لم يسبقه غيره، أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء. طيب أنتوا مفهمين الكلام دوت؟ ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد. كم قصص في دول؟ 5. قتل عمد العدوان لمكافئ غير إيه؟ 5 أوصاف. قال المصنف وهو كثير: وما أرى للمانع منه مخلصا. يعني أنت تقول بأنه لا يجوز التعليل بالعلة المركبة. مسائل الفقه ملأ كتب الفقه ملأ بالتعليل بالعلة المركبة. كيف تتخلص؟ كيف تجيب عن كل هذا الأمر؟ يعني مثلا لو أنك تمنع المجاز في القرآن، فجئت لك أنا بعشرة آلاف مثال من القرآن فيه مجاز، أنت تحتاج إلى أن إيه؟ أن تجيب على العشرة آلاف مجاز. فلو أنت دلوقتي تمنع العلة المركبة، فجئت لك بعشرة آلاف قياس موجود في كتب الفقه التعليل فيه بالعلة المركبة، كيف تجيب عن العشرة آلاف قياس؟ فالشيخ يقول لا أجد له إيه مخلصا. قال وهو كثير في كتب الفقه: وما أرى للمانع منه الذي يمنع التعليل بالعلة المركبة مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه. لا مخلصا، لا مخلصا مخرج. ملوش مخرج إلا أن يدعي ماذا؟ يقول لك القصاص علة القصاص وحيدة وهي القتل. فأقول لك طب العمد والعدوان والمكافئ وغير الولد. قال لي كل هذه شروط ليست أجزاء علة، وإنما هي شروط. القتل يشترط فيه حتى يوجب القصاص أن يكون عمدا، أن يكون عدوانا، أن يكون لمكافئ، أن يكون لغير ولد. فلا يدعي أنها أجزاء علة، وإنما يدعي أنها إيه شروط للعلة، والعلة واحدة فقط لو القتل. فهمتم؟ قال ويقول الخلاف حينئذ إلى اللفظ: ما أسميه أنا جزء تسميه أنت شرط. يعني أنا عندي دلوقتي العلة مكونة من 5 أجزاء: قتل عمد عدوان مكافئ غير ولد. فأنت تقول العلة عندي هي القتل فقط، والعمد والعدوان والمكافئ وغير الولد، هذه شروط، شروط في إيجاب القتل للقصاص. وثالثها يجوز لكن لا يزيد على خمس من الأجزاء. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والكلماوردي عن بعضهم في شرح اللمع. يعني الشيخ الشيرازي لك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز التعليل بالعلة المركبة فيما زاد عن خمسة أوصاف، يجوز إلى خمسة أوصاف، لا يجوز التعليل بعلة مركبة من ستة أو سبعة أو أكثر. ما زال الشروط عنده إيه؟ ما زال الشروط سواء كنت أجزاء أو شروط، لا تعليل بعلة مركبة من أكثر من خمسة إيه؟ أوصاف، أقصى شيء خمسة إيه؟ أوصاف. من الذي حكى هذا المذهب؟ الشيخ أبو إسحاق لا يقول به، وإنما حكاه عن بعضهم، وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول. يعني حكاه عن حكايته، يعني الشيخ الرازي بيقول قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، أو الشيخ بيقول كده، الشيخ الرازي بيقول حكى الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم أنه لا يجوز التعليل بالعلة المركبة إذا زادت عن سبعة أوصاف. اللي نجده في المحصول سبعة أوصاف، واللي نجده في كلام الشيخ أبو إسحاق نفسه في اللمع خمسة أوصاف. قال وكأنها تصحفت في نسخته، كأن نسخة شرح اللمع اللي كانت مع الشيخ مع الإمام الرازي كان نسخة فيها إيه؟ مصحفة. الكاتب بدل ما يكتب خمسة كتب إيه؟ سبعة. فالشيخ الرازي أو الإمام الرازي نقلها سبعة من النسخة الإيه؟ المصحفة. ماشي. إذا كان في علل كثيرة أيهم يقدم هذا الخمسة؟ كيف خمسة فقط؟ أيهم يقدم هذا أو هذا نترك؟ كيف ترجع بين هذا؟ قول تاني. إذا كان في علل كثيرة، إذا كان لا تعبر إلى خمسة، أيهم يقدم وكيف يقدم هذا الخمسة على أخرى؟ يعني لو فرضنا إن علة مركبة من ستة أوصاف، هو يقول لا يجوز هذا، لا يجوز أن تكون العلة مركبة من ستة أوصاف. على كل إن هو سيتضح من الكلام. قال أي الإمام ولا أعرف لهذا الحصر حجة. من قال بأن الأوصاف محصورة في الخمسة لا نعرف له إيه دليلا. وقد يقال حجيته أو حجته بقى، صح؟ أنت عندك حجيته؟ مفروض حجته الاستقراء من قائله، كأن يقول هذا القائل استقرأت العلل الشرعية فلم أجدها تزيد على خمسة أوصاف. ماشي. قال وتأنيس العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز، عدل إليه المصنف عن الأصل اختصارا، اللي هو فيها إيه؟ يقول لك إيه؟ قال وثالثها لا يزيد على خمس، خمسة أوصاف. احنا عندنا الخمسة، لو قلت خمسة أوصاف، لو ذكرت أنا المعدود وقلت أوصاف، كنت كان يتعين علي أن أذكر خمسة بتاء التأنيث. أنا أقول خمسة أوصاف لأن العدد من ثلاثة لتسعة يخالف، فلو قلت خمسة أوصاف، لكن لو ذكرت الأوصاف كنت أقول خمسة أوصاف. قال لي لما حذفت المعدود يجوز لك في العدد التذكير والتأنيث، فالشيخ المصنف قال أحذف اختصارا، يبقى بمعنى إيه؟ أنني حذفت حرفا. إذا كان يجوز لي أن أقول خمس وخمسة لأنني حذفت المعدود، أختار إيه؟ التعبير بالخمس. لماذا؟ لأنه أقل حرفا، أقل إيه؟ حرفا. ماشي. ولكن عندنا مختصرة إيه؟ احذفها. أنت عندك غلط، أنت عندك لا يزيد على خمسة، لا خليها خمسة. ماشي. واللي بكلام المحل غلط. ماشي. عدل إليه المصنف عن الأصل، الأصل إن هو يذكر الخمسة عشان يدل على أن الموصوء المحذوف المحذوف مذكرا. قال لي عدل إليه المصنف عن الأصل اختصارا. ماشي. طيب معلش أنا أتوقف هنا، أقول لكم إن شاء الله في الإيه من شروط الإلحاق. الشروط السابقة شروط في العلة ذاتها. طيب عشان نلحق الفرع بالأصل بهذه العلة نشترط شروط أخرى. ماشي.